بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الرابع، الصحيفة 81، الوقفات التدبرية. أولا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. في هذه الآية الكريمة بيان أنه لا بأس أن يرتفع المهر، لكن الإنسان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل هذا الأخذ بهتانا لأنهم كان من عاداتهم إذا كرهوا المرأة وأرادوا طلاقها رموها بسوء المعاشرة واختلقوا عليها ما ليس فيها لكي تخشى سوء السمعة فتبذل للزوج ما لا تبذل لزوجها مالا فداء يعني تطليقها حتى لا يطلقها تبذل للزوج مالا فداء ليطلقها كي لا يطلقها. ثانيا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة وأن للزوج أخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا. إذا هذا فيه تقبيح الذي يأخذ المال بغير حقه. خامسا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الفاحشة تتناول العقود الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة عياذا بالله تعالى. سادسا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكي تحفظ الأعراض، وهذا من قسم المناسب الضروري، وذلك من أوائل مظاهر الرقي. إذن ربنا جل جلاله قد حرم المحرمات لأجل الحفاظ على الفطرة السليمة. سابعا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. إذن ربنا ما حرم علينا شيئا إلا لدفع الضرر عنا. معاني الكلمات: قنطارا مالا كثيرا، بهتانا كذبا وظلما، أفضى استمتع بالجماع، وربائبكم بنات نسائكم التي يتربين غالبا في بيوتكم، وحلائل زوجات. العمل بالآيات: أولا، اكتب مقدار صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وانشره. طبعا هذا يكتب وينشر لأجل أن يتبع، وانشره في رسالة: وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثانيا، اجمع أنواع الضعف الذين دافع الله عن حقوقهم في سورة النساء، وأرسلها في رسالة لتحبب الخلق إلى خالقهم، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فربنا ذكر النساء المستضعفات وذكر الأيتام. ثالثا اجمع ثلاثة أحكام شرعت المحافظة على علاقات أولي الأرحام لتعرف عظم شأن الرحم عند الله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. التوجيهات، يعني الإنسان يقرأ الآيات يتدبر يعمل، هناك توجيهات يجعلها الإنسان منهاجا في حياته. أولا التشديد في تحريم استرجاع المهر يؤدي إلى ردع المتلاعبين بالطلاق. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثانيا وجوب الوفاء بالعهود واحترامها وتقديرها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا سمي الزواج بالميثاق الغليظ. ثالثا من مراعاة الشرع للحفاظ على أواصر الرحم أن حرم الجمع بين الأختين خشية أن تقطع الأرحام بسبب النكاح، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. إذا ربنا جل جلاله قد حرم هذا الشيء حتى لا تقطع الصلة بين الأختين. ولذلك إذا جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كل ذلك لماذا؟ لأجل أن لا تقطع الأرحام. موعظة هذا اليوم: اسأل الله الاستقامة في أمورك كلها، ولك في قصص الأولين عبرة، وتأمل طلب أصحاب الكهف حين أووا إلى الكهف وهم في شدة وملاحقة إذ سألوا الله الرشد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتأمل حديث القرآن عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وتأمل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشد السداد وإصابة الحق، والرشد هو السير إلى ما يحبه الله والسير على ما يحبه الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ما يحبه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.